السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في الليلة الماضية في التيمم اشتراط أن يكون المتيمم به ترابا، وأن الصحيح جواز التيمم بالرمل ونحوه، واشتراط الإباحة، وأن الصحيح جواز أو ارتفاع الحدث بالتيمم بتراب غير مباح كالأرض المغصوبة ونحوها. وكذلك مر بنا أيضا في مبتلات التيمم الخلاف في بطلان التيمم لخروج الوقت، وأن الاحتياط أن يتيمم لكل صلاة، كذلك من عزم الماء أو التراب. ذكروا أنه يصلي على حسب حاله ويقتصر على المجزي، يعني لا يقرأ زيادة على الفاتحة، ولا يكفي سبح أكثر من واحدة، ولا يقرأ في غير الصلاة إذا كان جنوبا. وأن الصحيح أنه مثل غيره، لأنه يفعل ما يستطيع. كذلك في إزالة النجاسة اشتراط سبع غسلات في إزالة النجاسة كلها، والصحيح أن إزالة النجاسة يكون بزوال عين النجاسة دون أن يشترط عدد، لا سبعا ولا أقل ولا أكثر، إلا في نجاسة الكلب، والمراد بها بلوغه فقط. وأما بقية نجاساته فهي كسائر النجاسات. وأن الصحيح عدم إلحاق الخنزير بالكلب، بل هو في غيره يغسل حتى يزول أثر النجاسة وجرمها وعينها. كذلك نتكلم على طين الشوارع، والصحيح أنه إذا تحقق أنه نجس كالمياه التي تتسرب من البيارات ونحوها فإنه نجس، وإلا في الأصل الطهارة. كذلك مر بنا في البحث الحيض ذكر أقله وأكثره، وأن الصحيح في المبتدأة أنها كغيرها، إذا رأت الدم فما دام الدم كثيرا يمشي معها ويجري معها الدم الذي هو دم الحيض فإنها تتوقف عن الصلاة، ولا يلزمها أن تتطهر بعد يوم، بل هي كغيرها. وحددوه بخمسة عشر أكثره، يعني نظرا إلى الواقع، وإلا فلو قدر زيادته فإنه يعتبر دما ويعتبر حيضا إذا تحقق بأنه مثل دم الحيض، إلا إذا استمر فإنه يكون استحاضة. وأن المستحاضة

كتبهم على ترتيب أركان الإسلام، يبدأون بالشهادتين ثم بالصلاة ثم بالزكاة إلى آخرها. فعل ذلك مسلم في صحيحه، وكذا البخاري في تقديمه للإمام الذي هو مضمون الشهادتين، ثم الصلاة ثم الصوم، إلا أن البخاري أخر الصوم عن الحج ثم بالحج. وهذا هو الترتيب المعتاد. ولما كان التوحيد هو العقيدة الأساسية أفرد بعد ذلك بكتب، جعلت باسم التوحيد أو الإيمان أو السنة أو الشريعة، جعلت كتب التوحيد مفردة لأهميتها، وجعلت بقية الأحكام مجموعة، وقسم الأحكام أربعة، فبدأوا بالعبادات لأنها حق الله، فإذا انتهوا من العبادات التي هي حق الله بدأوا بالمعاملات التي فيها كسب المال، لأن الإنسان بحاجة إلى كسب المال الذي هو قوته والذي هو مادة حياته، ثم بعد ذلك بالنكاح لأنه أيضا من تمام الضرورات، ثم ختموا بالحدود والجنايات لأنها تنتج عن من كملت عليه النعمة، واتصفت نفسه بعد ذلك بالعدوان والظلم. الآن نحن في القسم الأول الذي هو العبادات وفي أهمها، وهو الصلاة. الصلوات الواجبة خمس كما هو معروف، دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، في حديث طلحة بن عبيد الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فدل على أن الصلوات المكتوبة خمس. وفي حديث الإسراء أن الله تعالى فرض عليه أولا 50 صلاة، ثم إنه طلب التأخير بإشارة من موسى حتى جعلها الله تعالى 5، وقال: لا يبدل القول لدي هي 50 وهي 50، يعني أن من حافظ عليها فله أجر 50، الحسنة بعشر أمثالها. من هذه الصلوات الخمس واجبة على المسلم، الكافر مطالب بشرطها وهو الإسلام، فإذا لم يسلم لم يطالب بها، وهي خلافا أصوليا: هل الكفار محاطبون بفضل الشريعة؟ تكلم العلماء على ذلك في أصول الفقه، ورجحوا أنهم مخاطبون بها وإن كانت لا تقبل منهم، ويكون خطابهم بمعنى زيادة العقوبة عليهم، فيقال مثلا هذا عقوبتك على الشرك، وهذه عقوبتك على ترك الصلاة، وهذه عقوبتك على ترك الصوم، وهكذا. وإلا فإنهم لو صلوا وهم مشركون ما قبلت منهم ولا أجيبوا عليها. ثم معروف أن كلمة تجب بمعنى تلزم، تلزم المسلم، أي أنها واجبة وجوبا مؤكدا، لازما لا تجب إلا على المسلم المكلف. المكلف هو البالغ العاقل، هذا تعريف التكليف، البالغ العاقل. فيخرج بذلك الصغير فإنه لا تجب عليه، وأمره بها أمر تعليم وتدريب، ويخرج بذلك فاقد العقل وهو المجنون، فإنه مرفوع عنه الكلام حتى يفيق. فإن الله تعالى إنما خاطب بالواجبات من يعقل، ومعلوم أن فاقد العقل لا يفهم ولا يدري ما يقال له، ولا يميز بين الواجب وغيره. وعلامة ذلك أنه يفعل الأفعال التي لا يقرها العقل وليس معه ما يميز به بين النازع والضار. يستثنى من هذا الوصف الحائض والنفساء، فيسقط عن الحائض والنفساء كما تقدم زمن الحيض وزمن النفاس لا تجب عليها الصلاة ولا يلزمها قضاؤها كما تقدم في الحيض. وتقدم أن السبب استمرار هذا العذر وهذه النجاسة ومشقة القضاء عليها، حيث أنه قد يجب قضاء 15 يوما و40 يوما بالحيض، فيكون في ذلك صعوبة. صرح بعد ذلك بما يحتفظ به عن مسلم المكلف. عرفنا أن مكلف احترازا من مجنون وصغير، فلا تصح من مجنون ولا يؤمر بها، لأنه لا يحسن ولا يفهم ولا يدري ما يقال له. وكذلك من الصغير غير المميز، وأما إذا كان مميزا فإنه يؤمر بها، ويكون أمره للتدريب حتى يألفها في صغره، وحتى تخط عليه عند التكليف. وحددوا الصغر الذي يميز معه بسبع سنين. ورد فيه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الأمر حاضنا للأولياء، هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: مروا أولادكم لهذا الأمر إن قال بعضهم إنه للوجوب يلزم الولي أن يأمر أولاده ذكورا وإناثا بالصلاة لتمام سبع، ولكن القرينة وهي أنه ما أمر بالضرب إلا لتمام عشر تدل على أن الأمر ليس للإلزام وإنما هو للتعليم والتدريب. فإذا بلغ سبع سنين ودخل في الثامنة فإن والده ولي أمره يأمره ويستدعيه ويأخذ بيده إلى المسجد ويعلمه ما يلزم، فيعلمه الطهارة ويعلمه اجتناب النجاسة ويعلمه الصلاة بقدر ما يستطيع، فيعلمه ما يقول في القيام وما يقول في الركوع والسجود وما يقول في القعود وحفظ العلم من الركوع، ويعلمه الطمأنينة والركود، ويعلمه الإقبال على الصلاة وعدم الحركة وعدم الالتفات، ويدربه على ذلك. كما أنه في هذا السن يحافظ عليه أيضا فيحفظه عن المحرمات ويبعده عن السفه ويبعده عن ما هو محرم أو منكر، مثلا كرؤية الصور القبيحة والأفلام القبيحة، وكذلك مثلا سماع الأغاني والملاهي وما أشبهها، لأنه في هذه السن يألف ما يسمع وينطبع في ذاكرته ما يقال له ويتدرب على هذا السماع المحرم، فيكون ذلك سببا في انحرافه أو في توغل هذه المنكرات في قلبه، فيصعب بعد ذلك تخليصه. يضرب عليها على تركها لعشر، وذلك لأن العشر مظنة البلوغ. الأصل يعني أقل ما يبلغ الصبي إذا تم عشر سنين، يعني شيء يوجد كثيرا من يحتلم وهو ابن عشر سنين، يعني يقال دخل في الحادية، أو مثلا يبلغ بالإنبات أو نحوه. إذا بلغ عشر سنين فهو مظنة البلوغ فيضرب على تركها. وهل الضرب ضرب تعليم أو ضرب تهديد؟ الصحيح أنه ضرب تعليم، يعني لا يشدد فيه، بل يضرب ضربة تعليم حتى يعلم ذلك، لأنه لا يزال في سن الصغر غالبا، فيعلمه تعليما وفيه شيء من الشدة. هذا ما يتعلق بمن تلزمه. بعد ذلك يقول: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. يحرم، وذلك لأنها لا تؤخر إلا للضرورة. يأتينا وقت الضرورة في صلاة العصر والعشاء، إلا لمن له الجمع بنيته. إذا كان يجوز له الجمع، مثلا إنسان سائر في الطريق ودخل عليه وقت الظهر ومستمر في السير ويحب مواصلة السير دخل عليه وقت العصر وهو مشتغل أمام السير ويحب مواصلة السير، خرج وقت الاحتياط الذي هو سير وصول لشيء إليه، استمر في سيره حتى صار وقت الضرورة كم له مثلا بنصف ساعة أو بثلث ساعة، وقف وصلى سنتين في وقت الضرورة أي في آخر وقت العصر الذي هو وقت الضرورة، وكذا لو كان ساحرا في الليل وشق عليه النزول وأراد مواصلة السير فلم ينزل إلا في آخر الليل فإنه يجوز له، لأن هذا له عذر في التأخير، فأما الإنسان المقيم فلا يجوز أن يؤخر العصر إلى قبل الغروب، لما ورد في ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنكر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يعني أنه غرط في الوقت وأخره، فأخر صلاة العصر إلا أن قرب الغروب، قد ورد أن الشمس تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها المشركون، كذلك تطلع بين قرني الشيطان، ولأجل ذلك نهي عن الصلاة في هذين الوقتين عند الطلوع وعند الغروب لئلا يتشبه بهم ولئلا يكون سجوده للشيطان. فالحاصل أنه لا يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت وقت الضرورة مثلا إلا لناوي الجمع بنيته، من له الجمع بنيته ومشتغل بشرطها الذي يحصل قريبا، إذا كان أخرها لأجل أن يشتغل بشرطها فعرف أن شرطها يحصل قريبا، مثاله تأخر لانتظار الماء، ينتظر أن يأتيه الماء لأنه الآن ليس عنده ماء وقد أرسل واردا، فينتظر ولو خرج وقت الاحتياط ودخل وقت الاضطرار. مثال ثاني السترة يعني الثياب، إذا كان ليس عليه ثياب تستره ولكن ينتظر أن يأتي فلان بثوب ساتر أو ينتظر خياطة هذا الثوب الذي يستر به عورته، فإذا له أن يأخرها لانتظار هذا الشرط. وكذا بقية الشروط. بعد ذلك يقول: وجاحدها كافر، ما تكلم إلا على جاحدها، وقد ذهب جمع من العلماء إلى أن تاركها كافر ولو لم يجحد، ولكن إذا دعي إليها وأصر على أن يمتنع من الصلاة ففي هذه الحال يقتل، وإذا قتل وهو مصر على تركها فلا يعامل معاملة المسلمين، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكون في مقابل المسلمين، وذلك لأنه استمر على الترك وأصر عليه ولو لم يجحد، واستمر على ذلك إلى أن قدر على القتل. نقول: وردت أحاديث تدل على كفر تاركها، تجدونها في كتاب الصلاح لابن القيم، ذكر الأدلة، أدلة من يقول بأنه كافر ومن يقول بأنه غير كافر، لا يخرج من الإسلام. وحكم بين القولين، ولكنه ذكر أن العلماء فرضوا مسألة ممتنعة الوقوع، وهي أنهم يقولون إنما يكفر إذا يعني عمل معاملة الكافر إذا دعي إلى الصلاة، وقيل له أصل إلا قتلناك، فقال لا أصلي وأنا معترف بأن الصلاة فريضة وأنها ركن من أركان الإسلام بل عمود الإسلام وأنها فريضة الله التي فرض على عباده وأنها أول ما يحاسب عنه العبد وآخر ما يفقد من الدين وأن الله فرضها من النبي منه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة وأنها شعار إسلامي وشعار المسلمين أنا أعترف بذلك كله ومع ذلك فإني لا أصلي ولو قتلتموني ولو قطعتموني إرادا إرادا. ويقال هل هذا صحيح؟ هل يكون مؤمنا بالإيمان الصحيح بأن تاركها كافر وبأنها فريضة الله وبأنها عمود الإسلام وبأنها أول ما يحاسب عليه العبد ومع ذلك يقدر على القتل ولا يكون عليه أن يصليها؟ إذا رأينا مثل هذا قلنا كذبت، لست معترفا بفرضها ولست معترفا بآكديتها. لو كان كذلك ما صعبت عليك فالصلاة ليس فيها مشقة ولا تعب ولا صعوبة، بل الصلاة تعتبر لذة للمؤمن وراحة له وقرة عين له، فأنت على هذا القول وعلى هذا الصبر حتى تقول اقتلوني ولا أصلي، وتقول مع ذلك إنك مصدق بأنها فريضة، نقول هذا قولا يخالف الفعل، فعلك هذا يخالف كلامك. ففي هذه الحال إذا صبر على القتل وأصر عليه نحكم بأنه جاحد، جاحد لها، وأن إقراره باللسان يخالفه ما في قلبه ويخالفه ما عمله، عمله تركا وإصرارا وصبرا على القتل دليل على أنه ليس مقتنعا بأنها فريضة. فإذا قتل الحال هذا فإن العمل وعمل في الكفار، يعني لا يتولاه المسلمون فلا يغسلونه ولا يكفنونه ولا يصلون عليه ولا يدخلون في مقابر المسلمين، وتغلق منه زوجته للحياة مثلا، وكذلك لا يرجعه أقاربه المسلمون يعتبر مرتدا ويعتبر ماله بيئا، فإذا مات أحد من أقاربه فإنه لا يرثه إذا كان في هذه الحال. فحاصل أنه ذكر هنا جاحدها كافر، ولو مثلا عرف وأمر وبين له فإنه يعتبر كافرا، أما تاركها تكافرا وتهاونا ففي هذه الحال لا يكفر إلا إذا دعي إليها وأصر. لو قال أنا معترف بفرضيتها ولكني متكاسل أرى أنها كثيرة وأرى مشقة فيها فأنا أستغفر أجاري كل يوم في كل هذه الأوقات في هذه الحال يدعى إلى فعلها ويشدد عليه ويضيق عليه، فإذا امتنع وأصر حتى قتل أو حتى تضايق وكل من بعدها ففي هذه الحال يحكم بكفره. وذكر العلماء أنه يستتاب ثلاثة أيام، فإن فعلها وأقر بوجوبها وإلا فإنه يقتل، وحينئذ يقتل قتل كافر. وحيث كفر كفر فإنه يقتل بعد الاستتابة ولا يعامل معاملة المسلمين. فالحاصل أن الصلاة لها أهميتها ولها مكانتها في الدين، فلذلك يراها المسلمون لذة وراحة، ويراها المنافقون ونحوهم شتلاً وعائقا. مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: أرحنا بالصلاة، يعني عجل بها حتى نريح أنفسنا إذا دخلنا بها نجد لها راحة ونجد لها لذة. وكان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، فدل على أنها لذيذة عند أهل الإيمان وثقيلة عند غيرهم. قال تعالى: واستعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي فعلها ثقيلا إلا على أهل الخشوع، فالخاشعون تكون عندهم خفيفة ولذيذة وراحة وسرورا وسلوى، وغيرهم تكون عندهم كبيرة يعني ثقيلة. ما يلحق بالصلاة الأذان والإقامة، اتفق العلماء على أنها من شعائر الإسلام، أن الأذان من شعائر الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم انتظر فإن سمع أذانا كف عنهم لمعرفته بأنهم مسلمون، وإلا أغار عليهم. ذلك لأنه رفع صوت بذكر الله تعالى ونداء إلى شعيرة من شعائر الإسلام. ورد في فضل المؤذنين أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وقوله: يغفر للمؤذن مدى صوته، وفي حديث آخر: لا يسمعه حجر ولا شجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي تشريق قوله تعالى: أحسن قولا من دعا إلى الله، قالوا: نزلت في المؤذنين. الأذان والإقامة فرضان، فرض كفاية، فروض الكفاية التي إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوها أثموا كلهم، فإثمهم كلهم دليل على أنهم مكلفون بها. اسمهم جميعا دليل على تكليفهم. فإذا كان فيهم أن يكفي التكفل مع الباقي. الأصل أن المؤذن يتولى الأذان بنفسه ولا يعتمد على جهاز أو آلة أو نحو ذلك. وفي بعض الدوائر أو بعض الشركات يجعلون الأذان من الأشرطة مثلا، يأخذون شريطا عند المكبر ثم يشغلونه. صحيح أنه يحصل به المقصود والإعلان المطلوب، ولكن الأفضل أن المؤذن الذي يريد الحجر يلقيه بنفسه، يلقيه كما هو ويستمع إليه المدعو. الأذان الإعلام بدخول الوقت، والإقامة الإعلام بالقيام إليها. الوجوب والفرضية على الرجال، لا يجب على النساء. لو كانت قرية مثلا أو خياما أو بيوت شعار بابية كلهم إناث فلا أذان عليهم، ولا تتولى الأذان المطر، لأنها منهية عن رفع الصوت الرفيع أمام الرجال، لا تتولاه. اشترط أيضا أن يكون الأذان على الإحرام. أما إذا كانوا مماليك فيقولون لا يجب عليهم الأذان ولكن يسن، وذلك لأنهم مكلفون بأن يصلوا ولو كانوا مملوكين، ويجب على السادة أن يمكنوهم ويحل لهم وقتا يؤدون فيه صلاة الجماعة، إلا إذا كان المسجد بعيدا يستغرق ساعة مثلا ذهابا وساعة إيابا، فلهم أن يمنعوا لأنهم قد يعتذروا بأنه يذهب عليهم عشر ساعات، يعني يفوت عليهم خدمة هذا المملوك. فأما إذا كان المسجد قريبا كنصف ساعة أو ربع فلا يسقط عن المملوك. يشترط أيضا الأذان أن يكون على المقيمين، ويسن للمسافرين من غير وجوب. المقيمون يلزم عليهم سواء كانوا في بيوت مدر أو في بيوت شعر، يلزمهم ويجب عليهم. المسافرون يسن لهم. كان بلال يؤذن للصحابة وهم في سفر، دائما هو الذي يتولى الأذان لبحر الوقت. بل يشرع حتى للمنفرد، في حديث عن أبي ذر أنه قال له صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت فارفع الصوت بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنًا لا إنسان ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فهو فضيلة حتى ولو كان مفردا. السنية تكون للصلوات الخمس المؤدات وللجمعة. يخرج الكسوف ينادى لها ولكن لا يأذن لها بالأذان المعتاد. والاستسقاء والعيد والتراويح لا يأذن لها. والمقضية لو مثلا أنهم فاتتهم الصلاة صلاة الفجر واستيقظوا بعدما طلعت الشمس أرادوا أن يقضوا الصلاة فلا يؤذنون.

والدليل أنه ما ذكر إلا تكبيرتين مع أنها أربع، فكأنه يريد جنس التكبيرات، لا يكون في هذا الحديث دليلا على أنه يجمع التكبيرتين. هذا هو الذي أكثره. يشترط أن يكون منويا، يعني أن يكون معاويا، يعني الأذان أنه لدار الصلاة. يشترط أن يكون من ذكر، فلا يجوز أن تؤذن الأنثى ولا يرفع صوتها ولو في أشرطة أو نحوها. يشترط أن يكون مميزا، فلا يكون صغيرا دون التمييز. هذا دليل على أنه إذا ميز كابن سبع صح أذانا، لأن يحصل به المقصود. يشترط أن يكون عادلا، يخرج الفاسق. الفاسق وليس أهلا أن يتولى الأعمال الخيرية، أعمال الخير، لكن لو كان ظاهر في العدالة يكتفي بذلك، لا نبحث عن باطنه أو عن أسراره. يشترط أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، فمن أذن قبل الوقت فإنه يعيد ولو بدقيقة. لو أذن المغرب قبل الغروب أو للظهر قبل الزوال ولو بدقيقة يعيد. واختلفوا في الأذان الفجر، أكثر الفقهاء من الحنابلة أجازوا الأذان الفجر قبل طلوع الفجر، ومنهم المؤلف هنا. والصحيح أنه لا يجوز، ولو اشتهر ذلك في كتب الحنابلة، وذلك لأن الصلاة لا تصح إلا بعد دخول وقتها، ومنها صلاة الصبح فلا تصح إلا بعد ما يدخل الفجر، والفجر يدخل بطلوع الصبح، فلا بد أن يكون بعد طلوع الفجر. وأما ما استدلوا به من أذان بلال فإنه كان لأجل الصوار ينبههم على أن يستعدوا من السحور ونحوه. ما يستنوا على المؤذن أولا كونه صيتا، أي رجع الصوت لأنه المقصود. يحصل الأذان ولو كان صوته خافتا، ولكن يعني يحضر المقصود، ولكن الحكمة من الأذان بلغ الصوت إلى أقصى القرية منه. الوصف الثاني أن يكون أمينا، وذلك لأنه يؤتمن على هذه العبادة، يسمعه مثلا معذور أو النساء فيصلون في بيوتهم، ويسمعه الصائم فيفطر، يسمعه الصائم فيمسك للصيام. فلا بد أن يكون أمينا، يعني موثوقا يعتمد أذانه. الوصف الثالث أن يكون عالما بالوقت، يعني عنده معرفة بالمواقيت، بحيث أنه يعرف متى يدخل الوقت ومتى يخرج. ففي هذه الحال لا بد أنه يعني يتعلم أول الوقت وآخرة. يقولون إذا جمع صلاتين في وقت واحد في المسافر، أو من جمع لمفصل أو نحو، كفاه أذان واحد. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما جمع في عرفة الظهرين اكتفى بأذان واحد، وفي مجتمع الأشاعين أذن الأولى وأقام لكل صلاة. كذلك أيضا إذا صباح واحد اشتهر أيضا أنه عليه السلام من مكان غزوة الأحزاب شغله الأحزاب أربع صلوات، عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فصلىها كلها في وقت العشاء وبعد العشاء، أذن مرة فاجتمعوا ولم يكن هناك حاجة إلى أن يكرر الأذان اجتماعهم، ثم صلى كل صلاة بإقامة. يسن للمؤذن والسامعين وتابعته جبرا، قالوا المؤذن أيضا يجيب ويشتح، إذا كبر قال الله أكبر بصوت رفيع، كبر أيضا جبرا ليحصل على إجابة نفسه، وكذا السامع إذا سمعته كبر فكبر كل جملة بعدها تجيبه، متابعة قوله سرا إلا من حيئنا، فيقول الحوصلة فالحيئنة عن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد كل واحدة، وهي أربع جمل، والتثويب الذي هو قول الصلاة خير من النوم يقول صدقت وضربت، يعني كأنهم قالوا إن هذا استحسان استحسانا، وذلك لأن كلمة حي على الصلاة ليست ذكرا وليست آية، وإنما هي دعوة نداء، أي هل يمنع إلى الصلاة؟ فلا فائدة بأن تقولها وأنت تجيبها، لا فائدة للسامع أن يقول حي على الصلاة. وكذلك في الصلاة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليست هذه ذكرا، فلا فائدة للمأموم في أن يقول سمع الله لمن حمده، فلأجل ذلك يقول ربنا ولك الحمد. فهكذا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح يأتي بالحوقلة لأنها ذكر، كأنه يقول أنا أجيبك أيها المنادي معتمدا على حول الله وقوته، فليس لي حول وليس لي طول وليس لي قدرة وليس لي قوة إلا بأن يمدني الله تعالى بحول منه وبقوة منه، ليكون بهذا اعتمادا على الله وتوكلا عليه. كذلك التثويب الصلاة خير من النوم ليست ذكرا، فلا فائدة في قولها، فإذا قال صدقت وضربت فإنه لا بأس بذلك، يكون ذكرا أن صدقه فيما يقول. وبعض العلماء يقول يأتي بحال عموم الحديث الذي فيه إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولكن الصحيح أن عموم قوله فقولوا مثل ما يقول مستثنى منه الأشياء التي ليست ذكرا، ومثلها أيضا الإقامة، كلمة إقامة الصلاة ليست ذكرا، فلا فائدة في أن يقولها. الحديث الذي فيه أن يقول إقامها الله وأحكامها ضعيف، ولكن لما كانت كلمة أقامها الله أذانها كلمة الدعاء فلا يعترض على من قالها، ولا يقال إن هذا لم يثبت، نحن نقول إنه لم يثبت مرفوعا، ولكن الدعاء لا يمنع منه، وكونك تعيد عن المقيم تقول أقامها الله أذانها لا فائدة في ذلك. بعد ذلك ذكر الصلاة على النبي، يقول بعد الهضاء من الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم السامع وكذلك المؤذن نفسه، وذلك لأنه موطن إجابة الدعاء، ومن أسباب إجابة الدعاء تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي.

وتجي أن تد وقتها إلى الفجر، وقتها يبدأ من الزوال. الزوال يراد به زوال الشمس من وسط السماء. معلوم أن الشمس إذا طلعت لا تزال ترتفع وينتصب لها ظل، كل شيء ساقط فإنه يكون له ظل، ثم لا يزال ذلك الظل يتفلس ولا يزال ينقص حتى تصل في وسط السماء فيتوقف نقصه. فإذا مالت إلى جهة الغرب ابتدأ يزيد ولا يزال يزيد إلى أن تغرب. فإذا مالت وابتدأ الظل في الزيادة الزيادة ولو قدر أنملح دخل وقت الظهر، يدخل بزوال الشمس ابتداء الظل في الزيادة إذا زاد الظل، يقول حتى يتساوى منتصب وغيره سوى ظل الزوال، يعني متى ينتهي وقت الظهر إذا تساوى منتصب وخيره، خيره يعني ظله. ويراد ما كان زائدا على الظل الموجود وقت الزوال فلا يحسب. فمثلا إذا نظرنا إلى حال الشمس عندما زالت الشمس وقت زوال الشمس كانت الشمس مائلة إلى جهة الجنوب، فكان له ظل مثلا ولو قدر إصبعين، فهذا الظل الموجود وقت الزوال ما نهده. يبدأ وقت الظهر من زيادة الظل ولا نحسب الظل الموجود وقت الزوال، ثم لا يزال وقت الظهر ممتدا حتى يصير ظله مثله يتساوى هيئه. إذا قدرنا مثلا أن هذا الشمس 8 سنتي مثلا، فإذا زاد الظل بعد الظل الموجود طوله خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. نفرض مثلا ظل هذا المسجد أظله وقتما زالت الشمس وقتما انتهى الظل من النقص وبدأ بالزيادة، كان الظل الموجود مثلا 5 أقدام أو نقول مثلا متر، متى ينتهي؟ إذا زاد ظله من جهة المشرق مثله. نفرض مثلا أن طول هذه الجدار 10 أمتار، فمتر موجود قبل الزوال وعشرة بعده، إذا وصل ظله إلى 11 مترا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر. افرض أنت وقفت وقت الزوال وإذا ظلك قدم الظل الموجود وقت الزوال، هذا القدم لا تعد له، يمتد وقت الظهر الى ان يكون ظلك مثلك. افرض مثلا ان طولك مثلا 150 سنتي، فاذا كان الظل مثلك فانه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. هذا معنى قوله يتساوى منتصب وهيئه يعني وظله سوى ظل الزوال. إذا انتهى وقت الظهر داخل وقت العصر، المختار العصر لها وقتان، وقت اختيار وقت اضطرار. المختار يبدأ من خروج وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثليه. إذا كان ظلك مثلك مرتين ولا تعد الظل موجود وقت الزوال خرج وقت الاختيار ودخل وقت الاضطرار، يمتد الى

فلا يصلي الظهر حتى يتحقق انها قد زالت، ويضف زوالها بزياده الظل اذا كانت الشمس طالعه، واذا كان رجلا فللتحرك او يغلب على ظنه دخوله. وان عجز عن اليقين، اذا غلب على الظن انه قد زالت الشمس او قد طلع الفجر، لان كان هناك مثلا غيب يعني قبل انتشار الساعات الموجوده، الساعات لحد الوقت، يعيد ان اخطا، فقدر مثلا انهم صلوا الفجر قبل ان تطلع الشمس، قبل ان يطلع الفجر، ثم تبين انهم اخطاوا يعيدون. وكذلك لو تبين انهم صلوا المغرب قبل غروب الشمس ولو بدقيقة يعيدون. يقول من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يدنع إليها قبلها. يتضح هذا بالمثال، من صار أهلا لوجوبها يعني من صار تلزمه وتجب عليه قبل أن يخرج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. إذا أدرك من آخر وقتها قدر تحريمة أدركها وهو أهل لوجوبها لزمته. يذكر في ذلك مثالان، المثال الأول المجنون، إذا أفاق قبل أن تغرب الشمس بدقيقة أو بتكبيرة لزمته العصر وما يجمع إليها لأنه أدرك آخر العصر، الذي يجمع إليها قبلها هو الظهر، فيجمع فيقضي صلاته لأنه قبل ذلك كان ساقطا عن التكليف، ولكن الآن أصبح مكلف، أفاق صحة قبل أن تغرب الشمس ولو بدقيقة أو نصف دقيقة، نقول له اطلب صلاتين التي من أدركت وقتهما، ولو ما أدركت إلا جزء يسيرا اطلب ظهر العصر لأن وقتهما واحد. وكذلك في الشاهد، إذا صح هذا المجنون قبل أن يطلع الفجر بدقيقة أو بنصف دقيقة أو بقدر تحريمة، ألزمناه أن يقضي صلاة المغرب والعشاء لأنه أدرك آخر وقتهما وهما يجمعان. المثال الثاني الحائض، وهذا يقع كثيرا، إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس بدقيقة لزمتها الظهران، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر لزمها العشاء إذا أدركت من آخر وقت العشاء ولو قدر تحريمة أو تكبيرة أو ركعة لزمتها العشاء. العمدة في ذلك على أنها صارت من أهل التكليف وأن الصلاتين وقتهما واحد. ثم العمدة أيضا على آثار عن الصحابة مروي عن عبد الرحمن بن عوف وعن سعد بن ابي وقاص وعن ابن عباس وغيرهم باسانيد صحيحه، رواها ابن ابي شيبه في مصنف المجلد الثاني الطبعه القديمه في صفحه 235 او نحوها، لان يعني كثيرا من النساء جادلن في ذلك، كذلك ايضا من انكر ذلك. نقول العمده في ذلك كلام هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم، وهم لا يقولون الا عن توقيف. يجب فورا قضاء فوائد مرتبه، اذا كان عليه فوائد فانه يجب قضاءها فورا، فورا يعني مسارعا لا يؤخرها. فإذا مثلا كان مغمى عليه لمدة يومين ثلاثة أيام، ذكر أن صار عليه 15 يوم، 15 وقتا. في هذه الحال يكفي هذه 15 إذا صح مرتبا لها، إذا كان أولها مثلا فجر، صلى فجر ظهر عصر مغرب العشاء فجر ظهر هكذا حتى يكملها ولا يمحلها، بل يأتي بها فورا، يعني ساعة ما يصحب أو ساعة ما ينتهي عذره، كصاحب البيت مثلا إذا زال العذر قضاها فورا مرتبة. فإن تضرر فله أن يؤخرها، مثلا إذا سئم متعب، إذا كان مريضا مثلا يشق عليه بعدما صحت بقي أثر المرض إرهاق وتعب، ففي هذه الحال يجوز أن يؤخر بعضها حتى يريح نفسه قليلا. وكذلك إذا نسي أولها صلها على حسب ما يصح. يعتقد بعض الناس أن ترتيبها أن قضاءها يكون كل وقت مع وقته، يقول إذا صليت الظهر صل مع ظهر من الفوائد، إذا صليت العصر صل مع عصر من الفوائد، وكذا الناس بعد شغل الفجر، وهذا خطأ لا دليل عليه، بل تقضيها كلها متوالية. وكذلك إذا خشي الموت الحاضرة أو اختيارها، مثلا أنه إذا استمر يصلي خرج وقت الظهر، نقول يقدم الظهر لأنها تؤدى أداء، أو إذا استمر يقضي هذه الصلوات خرج وقت الاختيار للعصر وهو ضرورة ظل الشيء من إليه وقت الاختيار فيقدم العصر. عندنا الشرط الثالث يقول ستر العورة، مسائله يسيرة. العورة هي ما يلحق كاشفها عار، التوبة معلوم أن من كشفها فإنه يلحقه عار وعيب ويسوقه ذلك، لأجل ذلك تسمى التوبة. في قوله تعالى بلسهما سوآتهما، يجب ستر العورة حتى من خارج الصلاة، لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقوله قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يستر الإنسان عورته إذا كان قادرا، ولو كان في خلوة ما عنده أحد. روي أن عليه السلام قال يا رسول الله يغتسل أحدنا في الصخر عاريا، فقال الله أحق أن يستحيا منه. وكذا في ظلمة، إذا كان في ظلمة يقول ما عندي أحد يرى عورتي يستر عورته. الستر بأي شيء؟ بما لا يصف بشرته، يعني بالستر الذي يستر الجسد بحيث لا يكون شفافا، توصف من وراء البشرة بحيث يرى شعر البشرة أو لونها بياض أو سواد أو حمرة، لا بد أن يكون الساتر وكسوة تستر ظاهر الجسد فلا يرى ما وراءه. عورة الرجل والصغيرة، الحرة الصغيرة المضاعفة التي دون البلوغ، والأمة كبيرة أو صغيرة من السرة إلى الركبة، وابن 7 إلى 10 عورته الفرجان فقط. الحرة المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها مصطلح، إنها تكشف وجهها مصطلح، أما بدئية بدنها فإنها تشكره. لحديث أم سلمة قالت يا رسول الله أتصلي المرأة في الدرع الواحد؟ فقال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. اشترط أن يغطي ظهور قدميه، فكذا يغطي الشفتين ويغطي بقية الجسد. الصحيح أنه يشترط للرجل إذا صلى فرضا أن يستر العورة التي نشرت إلى الركبة ويستر المنكبين، يعني أو أحدهما العاتقين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فلا بد أن يستر العاتق أو العاتقين. إذا رجل يقعد كيف من العلماء من أجاز أن يقتصر على ستر عورته؟ فذل الشافعية بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الثوب واسعا فانتحر به، وإذا كان ضيقا فاتزر به. فأباح أن تجعله إزارا تصلي بالإزار، ولكن لعل هذا نزل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: أهو لكلكم ثوبان؟ وفي لفظ: أهو كلكم يجد ثوبين؟ يعني كثيرا منهم لا يجدون إلا ثوبا واحدا إزارا أو رداء، يعني أكثر من ذلك يمكن لباد المحجب. من انكسر بعض عورته فحش فعال. أما إذا كشف السريح مثلا إزاره مثلا أو ثوبه ولكنه غطاه بسرعة فلا يعيد، وذلك لأن هذا ليس فاحشا. فأما إذا كشف بعض عورته من غطى الركبة أو ما تحت السرة وفحش يعني طالت المدة فإنه يصيب. أو صلى حين جس أو غصب ثوبا أو رفعة أعاد، يكاد ذكرنا أنه إذا صلى في ثوب مغصوب أو بقعة مغصوبة الصحيح أنه لا يعيد، وذلك لأنه أدى الصلاة كما ينبغي. ولكننا نقول له: عاجل وصاحب الثوب المغصوب طالبه بحجرته، سواء حجرته في الصلاة فيه أو حجرته خارج الصلاة، وصاحب البقعة المغصوبة أيضا طالبه بردها. أما الثوب النجس فإنه إذا صلى فيه متعمدا فإنه يعيد كما سيأتي، فلا بد أن يصلي في ثوب طاهر. لا من حبس في محل النجس لا يمكنه الخروج منه، إذا حبس والمكان نجس في مزبلة مثلا أو في أبواب أو أرواح أو فيه دماء ولا يستطيع التخلص فهو معذور، يصلي على حسب حاله. ببقية الشروط نأتي بها غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.